إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصل بنا المقام إلى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أيضا من الأحاديث التي ذكر العلماء أن عليها مدار الإسلام، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا في قوله هذا دليل على أو دليل لمن ذهب من علماء الحديث إلى صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول. كذلك الكافر إذا تحمل حال كفره ثم أدى ما تحمله حال إسلامه قبل منه. ذلك أن نعمان بن بشير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 8 سنوات، ولذلك فهو قد تحمل هذا الحديث في حال صغره، ولكن أداه بعد بلوغه فقبل منه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، إن حرف نصب وتأكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتتح كلامه بهذا المؤكد. وعلماء المعاني من فن البلاغة يذكرون أن الإتيان بمؤكد واحد يكون في حق المخاطب الذي عنده شك، أي أنه يشك في الخبر، أو يكون عنده إحجام عن قبوله، فيؤتى له بمؤكد الذي هو إن في حديثنا لرفع ذلك الشك أو ذلك التردد لديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا المؤكد لأن بعض الناس قد يدعي أن الحلال ليس ببين. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، أي لا شبهة فيه، يعرفه كل الناس في الأصل، فكل الناس في أصالة يعرفون حل الخبز وحل الثمار وحل الخضروات وحل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ما لم تصل إليهم بطريق حرام. ثم قال: وإن الحرام بين، أي لا شبهة فيه، يعرفه كل الناس، فكل الناس يعرفون حرمة شرب الخمر وحرمة الزنا وحرمة الكذب وحرمة أكل لحم الخنزير وحرمة نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات. هذه رواية مسلم. أما رواية البخاري فهي مشبهات، أي أمور مشبهات، أي مترددة بين الحل والحرمة. وقد اختلف العلماء في هذه المشتبهات على أقوال أظهرها قولان. القول الأول إن المشتبهات هي المسائل التي اختلف فيها العلماء، وأنبهها هنا أن الخلاف الذي يجوز الاتكاء عليه هو الخلاف القوي المعتبر، فهذا الذي يورث الشبهة. أما ما كان منه ضعيفا فلا التفات إليه، كما قال الناظم: فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. والقول الثاني إن المشتبهات هي التي اختلفت فيها الأدلة الصحيحة، وكلا القولين متلازمان، فالاختلاف في فهم الأدلة الصحيحة يلزم منه اختلاف العلماء. وقد ذكر بعض الشراح أن من أسباب حصول الاشتباه الاشتباه في الدليل، أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. والاشتباه في الدليل مثاله أن يقع الاشتباه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وأما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة فالمقصود منه هل ينطبق الحديث عند من صح عنده على عين المسألة أو لا ينطبق، فلا يلزم إذ لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. وفي رواية صحيحة لهذا الحديث في جامع الترمذي بلفظ: وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس، أمن الحلال هي أم من الحرام. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كثير ولم يقل أكثر، لأن أكثر يقابلها الأقل، فلو قال لا يعلمهن أكثر الناس كان المعنى أن من يعلمهن هم القليل. أما وقد قال كثير من الناس فإن الكثرة قد يقابلها الكثرة وقد يقابلها القلة، وهذا الاختلاف قلة وكثرة بحسب ذلك المشتبه قوة وضعفا، فكلما قوي الاشتباه قل من يعلم حكمه، وكلما ضعف الاشتباه كثر من يعلم حكمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، أي جعل بينه وبينها وقاية. وقد جاء في رواية ابن حبان لهذا الحديث بسند حسن: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، أي اجتنبها وابتعد عنها. قال: استبرأ لدينه، أي أخذ البراءة لدينه. والمعنى أنك إذا اجتنبت الشيء المشتبه فقد حفظت دينك وحصلت لك السلامة لدينك فيما بينك وبين الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعرضه، أي استبرأ لعرضه، أي أخذ البراءة لعرضه، لأن الناس إذا رأوك تتناول هذه الأمور وتزاولها لاكتك ألسنتهم وصرت محور حديثهم. فمنهم من يقول فلان يرتكب حراما لأن ميله إلى أن هذا الأمر المشتبه محرم، ومنهم من يقول يرتكب حلالا، ومنهم من يقول هذا لا يحتاط لدينه فتبقى حديثا للناس في مجالسهم ينالون من عرضك الذي هو محل المدح أو الذم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من وقع في الشبهات أي من فعلها فقد وقع في الحرام. قال بعض الشراح شارحا هذه الفقرة من الحديث: يحتمل أمرين، أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام. وكما قيل: المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل وإليه الإشارة بقوله: ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. انتهى كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتمثيل حدود الله ومحارمه التي حدها. فقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي كراعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول المكان المحمي، حول الأرض المحمية، يوشك أن يرتع فيه، أوشك من أفعال المقاربة، والمعنى يقرب أن يرتع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخلها ويصعب منعها. كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها. وبهذا المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجح أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع فيه. وهذا المثال هو من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فعلى المعلم أن يسلك هذا المسلك مع طلابه فيقرب الأشياء المعقولة ويبينها لهم بالأشياء المحسوسة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حماء. ألا أداة استفتاح، فائدتها التنبيه على ما سيأتي. ألا وإن لكل ملك حما، أي إن كل ملك من ملوك الأرض له مكان يحميه، يمنع غيرهم من أن يقربه. وهذا الحمى قد يكون بحق إذا كان لمصالح المسلمين العامة، كأن يحمي أرضا يضع فيها إبل الصدقة، أو أن يحمي الحاكم أرضا ينوي فيها إقامة مشروع يعود نفعه على عموم المسلمين. وقد يكون بغير حق، كأن يكون الحمى لأمواله الخاصة. والحديث لم يسق لبيان حكم الحمى، إنما جاء مخبرا عن الواقع. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، أي ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها. فكما أن ملوك الدنيا إذا وضعوا حدودا على حمى يحمونه، فمن دخل هذا الحمى استحق العقوبة، فكذلك من تعدى وتجاوز محارم الله عرض نفسه للعقوبة. وفي هذه الفقرة من الحديث دليل على القاعدة المشهورة عند العلماء، خاصة المالكية منهم، قاعدة سد الذرائع، أي سد الوسائل التي قد تفضي إلى الوقوع في المحرم، ودلائلها كثيرة في الكتاب والسنة، منها هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، أي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يجوز أن نقول صلح بالفتح وصلح بالضم، لكن الفتح أكثر وأشهر. هذه الفقرة من الحديث دليل على أن القلب هو ملك الأعضاء، وهو أيضا العضو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقوله: وقوله تعالى أو وقال تعالى أيضا إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه المضغة غاية العناية، ففي صلاحها سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وفي تضييعها وإفسادها شقاوة الدارين الدنيا والآخرة. وفي هذه الفقرة من الحديث دليل على تلازم الظاهر والباطن، فكلما قوي الإيمان في القلب كلما ظهرت موجباته ولوازمه على ظاهر العبد من قول اللسان وعمل الجوارح، وكلما ضعف الإيمان ضعف ما يظهر على العبد من موجبات هذا الإيمان ولوازمه. وفي هذا رد على كثير من الناس الذين كلما ذكروا بتقوى الله والانتهاء عن معصية الله كترك الصلاة وترك الزكاة وما إلى ذلك كان جوابهم أهم شيء هو نظافة هذا القلب. فالحمد لله نحن لا نسرق، لا ننم بين الناس، ولا نأكل أموالهم، ولا نحسدهم على ما أعطاهم الله من فضله، إلى غير ذلك مما يقولونه. لكن هذا الحديث يكذب دعواهم ويعلنها صريحة على رؤوس الملأ. لو استقام القلب لاستقامت الجوارح واللسان، ولانصاع العبد لأوامر الله، ولانتهى عما حرمه عليه الديان. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري، أو تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواية مسلم: الدين نصيحة. وفي جامع الترمذي بسند صحيح: الدين نصيحة 3 مرار. الرواية التي معنا: الدين النصيحة، جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، وقد وقع كل من المبتدأ والخبر معرفا. وتعريف جزئي الجملة عند علماء البلاغة يعتبر من أساليب الحصر، فكأنه قال: الدين كله النصيحة، أو ما الدين إلا النصيحة، أو إنما الدين النصيحة. وقد روي الحديث عند النسائي بسند صحيح بلفظ: إنما الدين النصيحة. إذن هذه الكلمات الجامعة تدل على أهمية النصيحة في ديننا، فهي أسه وقوامه وعماده. وحقيقة النصيحة أن يقوم الناصح بمال المنصوح من حقوق. فقوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: قلنا لمن؟ وفي رواية أبي داود قالوا: لمن يا رسول الله؟ لما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النصيحة، تطلعت نفوس أصحابه وتشوفت إلى بيان ما أجمله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سألوا. فأجاب قال: لله. من أفضل من شرح هذا الحديث الحافظ ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. قال رحمه الله: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. ثم قال: النصيحة لكتابه، الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين فيه. ثم قال: النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. ثم قال: النصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الشراح من رأى أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين أهل العلم، بناء على التفسير المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذهب جمع من العلماء، أي من علماء الصحابة، إلى أن أولي الأمر يشمل الأئمة أي حكام ولاة الأمور والعلماء. والنصيحة لأهل العلم تكون بتوقيرهم وإكرامهم وتأييدهم وأخذ العلم عنهم وإعانتهم في الدعوة إلى الله ونشر العلم والاجتماع معهم على الحق والخير وبذل النصح لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعامتهم، قال ابن الصلاح: النصيحة لعامة المسلمين وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. ثم انتهى كلامه وانتهى التعليق على هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الثامن، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله. وهذا الأسلوب عند النحويين يعبر عنه المبني للمجهول، أو المبني لما لم يسمى فاعله، أو المغير الصيغة. والأولى في حق الله أن يجتنب التعبير بالمبني المجهول، والله تعالى أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. لفظة الناس هنا ليست على عمومها قطعا، وهذا اللفظ قد يأتي للعموم، كما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والمقصود بهم المسلمون. وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، والمقصود بهم بنو إسرائيل أو طائفة منهم. وقوله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يبسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، والمقصود بهم العزيز ومن معه، إلى غير ذلك من الأدلة. وقلت هنا لفظة الناس ليست على عمومها، بل هي من العام الذي أريد به الخصوص، لدليلين: احدهما عقلي والاخر نقلي. اما الدليل العقلي فالمسلمون لا يشملهم هذا الحديث، لانهم يشهدون الشهادتين وهم من الناس. واما الدليل النقلي فقد ورد حديث اخر عند النسائي بسند صحيح من طريق انس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: امرت ان اقاتل المشركين حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ها هنا لفظة أقاتل، أقاتل من المقاتلة على وزان المفاعلة، وبابها الغالب أن تكون من اثنين، يفعل كل واحد منهما بصاحبه ما يفعله صاحبه به، مثل ضاربته وحاربته. وعليه فالمعنى الصحيح لكلمة أقاتل أن هناك طرفا يقاتل طرفا آخر، وهذا الطرف الآخر يرد عليه بالقتال، ولا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، بمعنى أنه قد يقاتل الشخص لكونه يقاتل، لكنه إذا ترك القتال فإنه لا يقاتل ولا فإنه لا يقاتل ولا يقتل. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى هنا تفيد الغاية، كقوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والمعنى: أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تقدم معنا الكلام على الشهادتين، وهذا الحديث هو أحد أدلة الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلماء على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق. وها هنا مسألة جليلة، ألا وهي الشبهة التي يرددها أعداء الإسلام، أن ديننا دين الإسلام، أن ديننا دين الإسلام دين قام على الدماء والأشلاء، فغايته الدم ووسيلته السيف. والجواب على هذه الدعوة أن نقول: القتال الوارد في شرعنا يراد به أمران. الأمر الأول: قتال من يريد مهاجمة المسلمين في ديارهم وبسط نفوذ الكفر وأهله على بلاد المسلمين، استباحة أموالهم وأعراضهم، وهذا هو جهاد الدفع عن ديار الإسلام. وهذا النوع من الجهاد لا تختص به الأمة المحمدية، بل هو موجود في جميع الملل والنحل. والأمر الثاني: قتال من صد الناس عن دين الله ومنع المسلمين من الدعوة إلى دين ربهم ونشر نوره لهداية البشرية وإخراجها من ظلمات الشرك ودياجير الكفر، أو منع غير المسلمين من التعرف على هذا الدين أو الدخول فيه إذا رغبوه، وهذا هو جهاد الطلب. قال ابن العربي المالكي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، قال: قوله تعالى فاقتلوا المشركين عام في كل مشرك، لكن السنة خصت منه من تقدم ذكره قبل هذا من امرأة وصبي وراهب حسب ما تقدم بيانه، وبقي تحت اللفظ من كان محاربا أو مستعدا للحرابة والإذاية، وتبين أن المراد بالآية: اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم. وقال بعض العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، مراده قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم. وقالوا أيضا: القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا الذي نقلناه عن العلماء هو ما دل عليه حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم قال: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إلى أن قال: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالكافر إذن يدعى إلى الإسلام، فإن أبى يدعى إلى الجزية، فإن أبى فيستعان بالله عليه ويقاتل. فلو كان الإسلام غايته قتل الكفار لما أمر الشرع بهذه المراحل الثلاث، ولما استثنى قتل النساء والصبيان والرهبان في صوامعهم ما لم يقاتلوا أو يعينوا على قتال، ولما استثنى المعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد من ولي الأمر، ومثاله في زماننا التأشيرة التي يدخل بها السائح إلى بلادنا. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ولما استثنى الشرع من أمنه فرد من أفراد المسلمين ولو كانت امرأة. فقد روى البخاري ومسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: فقلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إذن قوله حتى يشهدوا بيان للغاية التي ينتهي عندها القتال بين المسلمين وبين غيرهم من المشركين إذا تحققت شروط القتال من الاعتداء أو المنع من إظهار الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.